يسر إخوانكم في منتديات الطريق إلى الجنة أن يقدموا لكم هذه المادة. من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس قوم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله لا أذون به ولا أرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجينا وإياكم من عذاب النار. مرحبا بإخواننا وأخواتنا في هذه الليلة المباركة في الغضاء، ونسأله جل وعلا حسنا جمعنا بكم في هذه الغرف المباركات أن يجمعنا بكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين. بفضل الله تعالى في هذه الليلة أن نتدارس موضوعا من المواضع، ونود أن يساهم وأن يسهم معنا كل حاضر إن شاء الله تعالى. هذا الموضوع يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كل واحد منا يحب رسول الله، لأن محبة الرسل فطرت عليها القلوب ومحبة الله جل وعلا، بل محبة الحبيب من شروط الإيمان ومن شروط كمال الإيمان ومن شروط صحة الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين. هذا هو الإيمان الكامل، محبة رسول الله فوق محبة الولد وفوق محبة الوالد وفوق محبة الدنيا لأمتها. عمر رضي الله عنه يقول لرسول الله: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زلت يا عمر، لا زلت يا عمر، يعني أنت لم تحبني الحب الأسمى، لا زلت. فقال له عمر رضي الله عنه في التو والحال: أنت الآن أحب إلي من نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. هكذا ينبغي أن نحب رسول الله أكثر من أنفسنا ومن أبنائنا ومما نملك. ولا شك أن محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس في الدعاء فقط، بل محبته الحقيقية تتجلى في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لهذا الحسن البصري سمى هذه الآية بآية الفاضحة، قال: فضحت أقواما ادعوا محبة رسول الله. إذا كنت فعلا تحب الله جل وعلا فلا يتحقق لك هذا الحب إلا باتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الجزاء باتباعنا لرسول الله ولهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحظى بحب الله تعالى. ولا غرابة في هذا، الذي بعث الرسول هو الله. وأكيد عندما تحقق من تابعته الاتباع لهذا الرسول الله تعالى سيحبك، لأنك اتبعت رسوله وسيرت على هديه وطريقه صلى الله عليه وسلم. أكيد الواحد منا يحب رسول الله، فما هي حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا؟ ها؟ للرسول صلى الله عليه وسلم حقوق علينا، ينبغي أن نقوم بهذه الحقوق حتى نكون فعلا ممن يشهد لهم بالمتابعة لرسول الله، وحتى ننال محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا نحن فعلا قمنا بهذه الشروط. وإذا قمنا بهذه الحقوق التي يجب على كل مسلم أن يعرفها، فما هو أول حق لزعمكم؟ ما هو أول حق ينبغي أن نقوم به في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا الحق إذا لم نقم به فليس لنا انتماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا الحق؟ إذن أول حق، يلا يا أخوة، ما هو أول حق؟ أول حق بالنسبة لرسول الله إذن قبل اتباع سنته، قبل اتباع السنة، إذن أول حق نعم شهادة أنه رسول الله، يعني الإيمان به صلى الله عليه وسلم. الإيمان به، أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، يعني فالداخل في دين الإسلام لا يقبل إسلامه إذا لم يحقق هذه الشهادة ولم يحقق هذا الشرط، وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أعظم حق للمصطفى على كل من آمن به، أو إن شئت فقل على كل عاقل متصف بتحقيقه أو باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أكيد إذا لم تؤمن برسول الله فكيف ستتبعه؟ لابد أن يؤمن بأن رسول الله هو خاتم النبيين، خاتم الأنبياء، الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو حد الإسلام وشرط الإيمان. قال جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم عصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. وفي الحديث الصحيح رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي أو لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. يعني دعوة شاملة، دعوة لا من يهود ولا نصراني يسمع بدعوة رسول الله ولا يؤمن به إلا دخل النار. فأين هي هذه التي يدعونها وهي وحدة الأديان؟ ليس هناك وحدة أديان، هناك دين واحد ينبغي للنصراني أن يتبعه كما ينبغي لليهودي أن يتبعه، ألا هو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نعوذ بالله من الخسران. هذه المسألة الأولى. هل يكشي فقط؟ هذا سؤال. هل يكشي فقط أن تؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله ولا تتبع هديه ولا سنته؟ هل هذا يكفي لتحقيق الإيمان؟ هل هذا يكفي؟ لا يكفي طبعا. فهذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم، اسمع، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. وهذا الحب يأتي بماذا؟ تفسره الآية: فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا قول الحبيب المصطفى في الحديث الصحيح لدى البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هل هذه المعرفة وحدها تكفي لأن تدخل المسلم الجنة؟ لا طبعا. الإيمان الحقيقي لرسول الله هو في اتباع سنته وليس في الاعتراف به. اليوم النصارى يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا الاعتراف يشفع لهم بأنهم يؤمنون به؟ لا، يقع اعتراف فقط، يعرفون رسول الله ويقرؤون عنه ويعترفون بأن هناك رسول اسمه محمد، لكن هل هذا الاعتراف كافي في تحقيق الإيمان؟ لا طبعا. إذا يتحقق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النقطة الثانية التي كنا سنطرحها ولماذا طاعته فيما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، هذا من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. هذه المعرفة يعني هذا هو حال المسلمين اليوم، هذا هو حال أغلب المسلمين، يعرفون رسول الله يعرفونه ويقولون بأن محمد رسول الله، لكن هل هذه المعرفة السطحية شخص يعرف رسول الله ولا يتبع سنته، هل هذه معرفة حقيقية؟ هل هي فقط معرفة اسم يعرف رسول الله كما يعرف اسم الأشخاص؟ طبعا المعرفة الحقيقية ليست أن تعرف اسمه ونسبه وبأنه رسول الله وبأنه كذا، المعرفة الحقيقية اتباع هديه، اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وفي طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ولهذا جاء في حديث صحيح أنه غدا يوم القيامة يكون هناك حوض، هذا الحوض خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض بجانبه كيبان هكذا يعني كؤوس بعدد نجوم السماء، من يشرب من هذا الحوض؟ تشرب منه أمته، لا حرمنا الله وإياكم شربة من هذا الحوض، ومن شرب منه لا يظمع بعدها أبدا، ويأتي أقوام يريدون أن يشربوا من هذا الحوض فتصدهم الملائكة صدا وتردهم ردا، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرفهم، لماذا عرفهم؟ ما هي العلامات التي يعرف بها الرسول أمته وعليه الصلاة والسلام؟ ما هي العلامات التي يعرف بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته غدا يوم القيامة؟ هناك علامات يعرفون بها إن شاء الله تعالى، ما هي هذه العلامات؟ من منكم يعرف هذه العلامات؟ يعني كيف سيعرفك رسول الله؟ هو ما رآك؟ نعم ما شاء الله، هذا هو الجواب، دعيه على العام، كيف سيعرفك رسول الله؟ جزاك الله خير، بالغرة والتحجيل، بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء، ما شاء الله، بالغرة والتحجيل، والغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس الأسود، والتحجيل البياض الذي يكون في قوائم الفرس الأسود من الأسفل، بهذه العلامة يعرفنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطبعا هؤلاء هذه المسألة فيها تقصير، يعني نحن دخلنا إلى قضية أخرى، هناك يعني أنا أجيب عن طرح، إذا يقول السؤال إذا فماذا نقول في من يدعي الإيمان بالله وهو لا يعرف حق المعرفة، بل لا يعرف أن يوحده ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، هل مجرد ادعاء الإسلام يكفي لإدخال الكل في دعوة الإسلام؟ هذه مسألة تفصيل. إذا كان الشخص عاميا لا نلزمه يؤمن بالله جل وعلا إجمالا، يعني هو لا يعرف أحسن التوحيد ولا يعرف التوحيد الألوهية والأسماء والصفات وكذا، هذه مسائل ينبغي لطلبة العلم أن يكون على علم بها، لكن هذا الشخص هو يؤمن لأن الله جل وعلا واحد أحد ويؤمن بوحدانيته ولو لم يعرف أحسن التوحيد. هذا كافي، هذا كافي في إيمانه. ومع ذلك ينبغي عليه أن يسأل عن دينه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد له أن يسأل، لأن هذه أمور من المعلومة، من الأمور المعلومة الدين بالضرورة. ينبغي أن يبحث وأن يسأل وأن يجلس في مجالس العلم إلى غير ذلك. لكن لا يقول له مثلا ينبغي عليك أن تحفظ الأصول ثلاثة وأن تحفظ العقيدة الطحاوية وأن تحفظ، لا، لأن هذا شخص عام يقبل منه. لا لا لا لا، إذا كان يشرك بالله فهذا من آخر. نحن نتكلم عن شخص يوحد الله جل وعلا لكن لا يقع في الشرك، لا يقع في الشرك، عنده توحيد، لكن هذا التوحيد وكأنه توحيد فطري، لا يشرك بالله ولا يذبح على الأموات ولا يذهب إلى القبور ولا كذا ولا كذا. أما الذي يقوم بهذه الأمور فهذا فيه نظر. ينبغي له أن يسأل هل ذهابه إلى هذه الأماكن يجوز شرعا أم لا؟ لماذا يسأل المسلمون عن الأمور الدنيوية ولا يسألون عن الأمور الدينية؟ وخصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه القنوات الفضائية بفضل الله وكثرت فيه الدروس، ويستطيع الواحد أن يشتري قرصا بدرهم واحد يضم عشرات الدروس. لا، هذا لا يعدل، لا يعدل، هذه مسألة أخرى، هذا لا يعدل، والله تعالى أعلم. إذا قلنا المسألة الثانية نكمل الحديث إن شاء الله. يعني لما يأتي هؤلاء من أمة رسول الله يريدون أن يشربوا من الحوض فتصدهم الملائكة، لا يعدل هذا الذي يقع في الشرك، مثلا يقوم بالأمور الشركية ليس المعلوم، أن يؤمن بالله هكذا مثلا بدون التعمق مثلا في أو يحفظ متون أو كذا نقبلها منه، لكن أن يقع في الشرك فهذا أمر بالنسبة لهذا الشخص غير مقبول منه. لأن الآن الناس يعرفون الشرك، لا يعدل الجاهل في الشرك الأكبر، لا يعدل، لا يعدل، هذا أمر أصبح بديهي. يعني هذه من الأمور قطعية ومعلومة من الدين بالضرورة، ينبغي المسلم أن يسأل عنها وأن يعرف حكم الشرع فيها. هذا الذي قلت لك، هم يسألون، نرى المسلمين اليوم يسألون عن الأمور الدنيوية. لو أراد أن يقوم بمشروع تجاري لا يريد أن يخسر فيه أبدا، يبحث ويتصل ويستشير وكذا وكذا، لكن في الأمور الدينية لا يكلف نفسه عناء ولا بحثا، علما بفضل الله تعالى أنه يستطيع أن يسأل أول شخص يعرفه متفقها في دين، يسأل عن هذه القضايا فيقول له لا تذهب، فهذا شيء كله، فهذا شيء. فضلا عن القنوات الفضائية الآن بفضل الله تعالى التي تبين هذه الأمور، فضلا عن الدروس المنتشرة، فضلا عن أمور كثيرة، أقل شيء أن يذهب إلى إمام المسجد ويسأل هل زيارة قبر كذا كان أريد أن أزور قبرا وكذا، فربما نصحه أو أفتاه، والله تعالى أعلم. إذا قلنا الملائكة تصب هؤلاء، ما على كل حال من قال في هذه المسألة بأنه يعذر؟ من قال من العلماء بأنه يعذر؟ ما على كل حال حتى تكتبوا لنا من قال من العلماء بأنه يعذر. إذا قلنا الملائكة تطرد هؤلاء فيقول صلى الله عليه وسلم إنهم أمتي، إنهم أمتي، فتقول الملائكة لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، غيروا هديك واستبدلوه بغير ما جئت به. فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، هكذا، لأنهم غيروا بالدين، غيروا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الحق الثاني أن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر. يعني هذا كل من يدعي حب النبي وكل من يدعي الإيمان به، فإن الإيمان برسول الله ليس مجرد كلمة مرددها على الألسنة، وحب النبي ليس مجرد قصيدة جميلة نتغنى بها في المناسبات وفي عيد المولد النبوي وفي كذا، بل حب النبي صلى الله عليه وسلم أمانة ثقيلة. اسأل نفسك، وكل واحد مني يسأل نفسه، هل يطيع الرسول فيما أمر؟ وهل ينتهي عما نهى عنه وزجر؟ إن كان كذلك فليحمد بالله، وليعرف لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقي، وهو في اتباع هديه وفي اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. على كل حاجة أختنا التي تذكر على الهمس، نبحث إن شاء الله في الموضوع ونتوسع فيه إن شاء الله ونلقيكم، ولعلنا نقوم أو نلقي درسا في هذا الموضوع بإذن الله. نبحث عنه من جميع جوانب بإذن الله جل وعلا، ونأتيكم بالخبر اليقين بإذن الله. نعم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. إذن هذا هو الحق إن شاء الله في أقل وقت، في أقل وقت. مثل هذه القضايا ينبغي أن تكون في حقيقة محاضرات، لأنها قضايا قطعية تتعلق بعقيدة المسلم. إذن هذا هو الحق الثاني، وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. الوقت تأخر عندنا، وها نحن أسمعنا أخانا الوالد بن سلطان. شكر الله لكم على متابعتكم. ولا شك أن حقوق النبي على أمتي كثيرة، واستثنينا منها فقط بذكر حقين، وإلا فهي سبعة حقوق. الحق الثالث تصديقه في كل ما أخبر، والحق الرابع تعظيمه وتوقيره لا أعرف، والأدب معه في حياته وبعد مماته، والحق الخامس محبته أكثر من النفس والمال والولد. أما الحق السادس الدفاع عن سنته وتبليغ دعوته ورسالته. الحق السابع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. كل حق من هذه الحقوق يحتاج محاضرة، ولعل أن نفكر إن شاء الله تعالى في سلسلة مباركة نسميها حقوق المصطفى بإذن الله تعالى، أن نتكلم عن كل حق وأن نعطيه حقه بإذن الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا جزاء متابعتكم، وتقبل الله منكم، ونسأل الله جل وعلا أن يسر أمورنا جميعا وأن يوفقنا جميعا، ونسأله أن تحل مشكلة النت هذه حتى نعود بإذن الله تعالى إليكم ونستأنف بسنة إن شاء الله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم، وتفضل الله منكم جميعا. أنا عندي مشكلة الآن مع النت. أنا الآن دخلت النت ووصل جهاز صغير يعبأ لمدة ساعات ثم تنتهي صلاحيته. إن شاء الله تعالى نحن الآن مع في اتصال مع الشركة، ولعلهم غدا يبعثون إلينا بمهندس لإصلاح هذا العطب، وطبعا هم مسؤولون عنه، لا حول ولا قوة إلا بالله. انقطع مستوى السرعة فهللنا وكبرنا وفرحنا وخلقنا النت، فقلنا ما شاء الله، فقطعوها، فقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم المستعان، يا ليتهم تركوها كما كانت، لا نريد إضافة ولا تخفيض، نريد فقط الأجر والثواب. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أكثر من تقريبا أسبوع ونحن نتصل كل يوم، نذهب إليهم تماما، أرادوا إصلاحا تحصل. لما ردوها إلى ما كانت عليه هي الآن لم تعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينه والدنيا، وهناك تهاون في إدارة المسلمين، لا يأذهون بك حتى تصيح وتولول وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو تعطي رشوة، أو تعطي رشوة، يعني أنت تدفع كل شهر. وعندما يقع عطب مثل هذا فالذي يريد أن يصلح لك لا بد أن تعطيه رشوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب الأمة، أتى عندي البارحة، أتى تقنيا، فقلت لو غفر الله لكم حرمتم أناس كثيرين. قال ماذا تفعل؟ قلت أدخل إلى غرفة وكتابي، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نقوم بإصلاح النت، أناس يدخلون إلى المواقع الإلهية وأنت تركي الدروس والنت متوقفة. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فوعدني إن شاء الله تعالى أنه غدا، نسأل الله تعالى أن يأتي بوعده، وغدا بإذن الله ستحل المشكلة، وربما دعك مهندسا آخر لإصلاحها. نسأل الله تعالى أن يكون هذا الأمر فيه خير لنا جميعا، ونسأل جل وعلا أن يصلح هذا الأمر، وأن نستأنف بإذن الله جل وعلا بإنسانا مع إخواننا وأخواتنا. والله لا حول ولا قوة إلا بالله، انقطاع النت وكأننا انفصلنا عن الدنيا، وانفصلنا من الدنيا بسبب انقطاع هذا النت. الله المستعان. جزاكم الله خير الجزاء، ولا تنسونا من دعواتكم، بارك الله فيكم، وتقبل الله مني ومنكم، جزاكم الله خير الجزاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزى الله خيرا كل من أعان على نشر هذه المادة، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، وجعل ذلك في ميزان حسنات قائليه ومستمعيه والدالين عليه. ولا تنسونا من صالح دعائكم، مع تحيات إخوانكم في منتديات الطريق إلى الجنة.